وعن يمينك وعن شمالك في كل صغير وكبير ما لم يتدارك الله برحمته. تنظر إلى الله سبحانه وتعالى إن استطعت تختار أفضل الأوقات لهذا العلم أنها تشعر فيه وتستشعر أن يقب الهمة استشعار أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كل من حضر شرف أو بيّن له الحكم فإن العالم أو من شرح أو من علم قد أعذر إلى الله وقد نقل الأمان منه إلى غيره. وحينئذ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أشهد الله عليه وسلم. فكل من حضر وكل من سمع المسألة بدليلة فقد برئ الجنة الآن وأعذر إلى ربه والأمل في الله فيه بعد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل طالب علم إذا استشعر أنه مسؤول عن هذه الأحكام شحذت همته وقويت همته وأصبح كل مسألة يحس أنها أمان في رقبته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يخيب ظن مشائخه وعلمائه ومن تعب وتبت في تعليمه ألا يخيب ظنه نسأل الله أن لا يخيب ظننا ولا ظنه. ففي هذه الحالة يستشعر أنه مسؤول أمام الله عز وجل راجع الظن وستجد نوع من السآمة والملل والتثبيت ولكن والله ما أن تصبر إلا وفتح الله عنك من واسع رحمته. وكل ما عظم المشاغل والشواغل والضيق والسآمة والملل والتشاغل كل ما عظم فتح الله عليك. فهذا أنت له نفسك واحرص على وقتك إذا كان تريد أن تراجع معك لوحدك فالأمر يحتاج إلى هذا. ومن أفضل الأشياء التي تعين على الصبر على العلم وقوة النفس العلم قيام الليل تستعين بالله عز وجل في قيام الليل أن يعينك على مراجعة هذا العلم وعلى ضبطه وعلى إتقانه فالدعاء والصلاة كذلك أيضا استشعار المسؤولية كما ذكرنا واستشعار عظيم ما يدخره الله لك من الفضل إن أنت أتقنت. فذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك. كنا والله في طلب العلم ما نزال نحس بنعمة الله عز وجل علينا في قلوبنا في أنفسنا نقول سبحان الله كيف الله اختارنا أجلس بين يدي الوالد رحمة الله عليه وبين يدي كل من يبث بي الضرر وكتاب الله وسنة وسلم يقول يا ربي لك الحمد أن اخترتني وما مرت على حدث عالم وما سمعت عالم المحدث يذكر حديثا أرفقه من كتاب الله وسنة إلا قلت الحمد لله إن الله شرفني أن أنقل هذا الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف موجود. فإذا الله وفقك ويسر لك هذه الرحمة فاستشعر عظيما من الله عز وجل الدعاء والصلاة استشعار النعمة استشعار المسؤولية ترتيب الوقت وتنظيمه. وأن طالب العلم الذي سيعان على هذا العلم هو الطالب الذي لا يشعر في كل لحظة أن استشعار أنه مسؤول عن هذا العلم. والله إن من طلاب العلم من كان ينشغل بحقوق أهله وإخوانه والناس فهو يفكر في مسائل العلم وهو ينقل ويفعل ويقوم به حتى مصالح الدنيوية تكون عنده مصالح دنيوية وهو بعد يدارك من مسائل العلم في حقه. هل يهم من عالم أمره فكن ذلك أحسن وهذا كله لا يكون لذلك الله. ثانيا أن تختار إلى نفس قطير وحدك تختار طالب علم تداخل معه. في هذه الحالة أوصي بطلاب العلم السابقين وهنا وقفة وهي أنه ينبغي على اللاحق أن يعترف بفضل السابق. والله لا بركة لطالب العلم لا يحصل حق إخوانه فإذا تتلمذ على شيخ يعرف أن هناك من سبقه وأن السابق له حق وله حرمة يحترمه يقدره يرجع إليه. إذا جاءت مسألة ما قرأ عليه يعرف أن فلان عندما قرأ عليه أو آلم بها كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصحون بالتابعين وقل لهم اذهب إلى فلان وعائشة رضي الله عنها قلت سل عبد الله بن عمر أنه كان أعلم وكان يسأل أمهات المؤمنين. هذا من النصيحة والدين النصيحة. وهنا ننبه على أنه إذا سمع الإنسان الأفضل إذا أمكن شخص أو شخصان أو ثلاثة بالأفضل لكن هذا يختلف ما أحبه هذا يختلف. إذا عندك نورية جيدة ممتازة ثلاثة أربعة خمسة بينهم لكن في حدود الخمسة طيب إذا كانت منضبطة نصف اليوم يوم الثلاثاء إذا ما تحضر الدرس ممكن بين مغرب العشاء تحددون بعد العصر بعد الظهر الوقت الذي ينادي. ثم كل منكم يتقي الله في أخيه إن وجده مجدا شحذهين وثبته وإن وجده متقاعسا قواه وإذا وجد أنه لا يصلح لهذا تخلى عنه

يحدث أمورا كثيرا. كذلك أيضا تقيد بما سمع وأن لا يتحمل العبارات ما لا تتحمل. الأمر الثاني الدقة في ضبط المسائل ونقلها. المسائل تحتاج إلى نظم التركيز والدقة، خاصة مسائل الفقه والإحكام، وخاصة إذا كان الذي يفهم من العوام ينتبه الإنسان في العبارات التي يقول. من الناس من يقرأ الفقه فيتحدث بكلام العامة، إذا جاء يشرح كتاب كأنه يتكلم كلام عامة، يأتي بعبارات عزيلة وربما يأتي بأمثلة من أسواق الناس. هذا لا ينبغي. ينبغي عليك أن تصون نفسك وأن تحفظ قولك. إذا جلس مع طلاب العلم أن تتقي الله عز وجل وتشجع العلم، تكلم كلام العلماء، وأيضا لا تتقعر ولا تتشجع ولا تبالغ في العبارات. لا، عبارة حسبت إذا كان الذي قرأت عليه عالم تتكلم تحفيظه وضبطه بين الإشراط والتفريق، لا تبالغ تتقعر من عبارات ومن تنميق العبارات، إنه تأتي بعبارة علمية صحيحة. تعلم أن هناك شيء وهو شرح الكتاب، وأن هناك فتاوى. علم الكتاب له طريقة، وعلم الفتاوى له طريقة، وليس كل من حضر كتابا يستطيع أن يقرأه، وليس كل من استطاع أن يشرح كتابا يستطيع أن يفتي ويجيب في المسائل، وليس كل من استطاع أن يعلم ويفتي يستطيع أن يخرج. هذه كلها مناصب في الفقه تحتاج إلى أهلية، تحتاج إلى الربط، تحتاج إلى تمكن. لكن إذا كان تريد أن تدافر من إخوان وخاصة فيك إخوان يجب تحرص هنا بكلام التقيد بالعبارات. نعم، هذا من أفضل من كل طالب العلم. مما حجر من العجر إذا فتح الله عز وجل عليك أصبح صلى الله عليه وسلم يديك، تخاف عن نفسك ولا تفجر ولا تبالغ في الغرور. الغرور هلاك للإنسان. الأب يفتن في علمه، العبد يفتن في علمه، ثم إذا بلغ يمتحن، يمتحن حتى يبلغ مبلغ علمه، ثم إذا بلغ مبلغ علمه يمتحن في التواضع لله عز وجل وعدم الغرور. فإياك أن تغتر. والله أكبر الذين سماهم أنهم فرصوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالإنسان طالب العلم العالم الموفق السعيد هو الذي يجد علم متواضعه، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مثله. أبشك نظامك وضغيتك ومطلبك ومنشدك، تبحث عن حكمة عن حق وتتواضع لها. لا تغفر فيه فلسان يقول أنا من طلاب فلان وحضرنا درس فلان وقرأنا على فلان وقال شيخنا. البعض يحضر درسين ثلاثة ثم من خلال درسين ثلاثة يقول قال شيخنا، هذا نوع من التدليس. قال شيخنا، إذا كان الإنسان قرأ عليه كتابا كاملا ثم جاء وقال شيخنا، نعم قال شيخنا في الدبار التي سمعتها، نعم. لكن إن تأتي في باب لم تقرأ من الشيخ ثم بعد ذلك تسمع أحد يقول في مخطو قال شيخنا لتوهي من قراءة عليه، هذا خش. ينبغي التقيد والأمانة والإنصاف، حتى إن البعض يدعي أنه يصلى الشيخ إمام وعلام هو ما تتلمذ إلا على كتبه. إذا ما شاء الله ممكن شخص يقول قال شيخنا شيخ الإسلام، هذا تؤثر ليس من أمة. لا ينبغي أن يقول شخص قال شيخنا، لأن هذه العبارة إذا سمع العلماء، إذا سمع طلاب العلم يتبادر إلى ذهنه أنه قد قرأ على الشيخ. فالناس لا تتمر حتى الله شيخ رحمك الله، مدح الناس، سماع الناس، تتمر على الشيخ إمام وعلام، لا يقدم لك شيء أخر الله عنه، ولا يؤخر لك شيء قدمه الله إليه. على كل إنسان يغض نفسه بتقوى الله عز وجل، يبعد عن الغرور والوجه. من حقه أن تقول تتلمذ على الشيخ فلان وقرأنا على الشيخ فلان، معا ليعرف الناس قدرك وليعرف الناس قدر العلم الذي تعلم. من حقك، نعم من حق طالب العلم يقول أنا من طلاب الشيخ فلان وقرأنا عليه كتاب كذا وقرأنا عليه كتاب كذا، من حقك هذا. وكما قال يوسف عني على خداع الأرض إني حفيظ عليم، ونص العلماء على جواز هذا. متى؟ إذا قصد به الثقة بما يقول والعمل بعلمه وإنزام منزلة من تلقيه. هذا منصوص عند العلماء ولا حرج عليه، لكن الحرج عند الوجود. وهنا أقول كلمة والله إن والله ليس هناك أبرز طالب العلم ولا أعلم خيرا ولا أحسن عاقبة من معاملته لله عز وجل. علينا أن نعلم أن عزته بالله وحده وأن علمه من الله وأن فهمه من الله وأن الله هو الذي علمه من لم يكن يعلم وأن فضل الله عليه يعني وسلم فيعترف بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يبحث عن القشور التي عند الناس. من حقك أن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك تبعا لفضل الله. المخلوق ليس له فضل كفضل الخالق إنما فضله تبع ولذلك تشكر الناس لكن شكرهم تبع لشكر الله سبحانه وتعالى هو الذي علم هو الذي فهم ولذلك لا يغتر الواحد بمشايخه بعلماء لأن هذا الغرور سيدعوه مرض أقوام العلماء يدعو إلى انتقاص الآخرين يدعو إلى الحق من فتاوى العلماء وهذا أوصي الطلاب أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وعليهم أن يستندوا إلى الحق لأن الحق يستمد قوته من ذاته يظنون للناس ما ترجح عند شيخه أو عند من قرأوا عليه ولكن لا يحق إلى أهل العلم ولا ينتقص قدر العلماء وما يجب أهل العلم أن يفهموا الكتب أو يفتون أو يعلمون لأجل حق أقدار العلماء الآخرين أبدا وإنما زادهم العلم اعترافا لأهل العلم بفضل والاعتراف أن يكون بحق بحق فأوصي الطلاب أن يتقوا الله عز وجل في هذا أن لا يتخذوا من تعلمهم وسيلة للعجب إلى درجة نسيان حقوق العلماء الآخرين وإذا جاء أحد بقول مخالف القول الذي قرأ فأعلم أنك إذا اعتقدت حكما شرعيا وعندك فيه دليل من كتاب وسنة ممن يوثق بعلمه في فهم هذا الدليل فقد أعذرت إلى الله. بعد هذا تتقيد بهذا العامل هذا يسمون العلماء بمرحلة الابتداء تتقيد به حتى تدرس أصول الفقه وتعرف الذي خالف وما دليله وهل الحجة مع شيخك أو مع خالف لما تصل إلى هذا المرحلة لكن في هذه المرحلة تبتدئ ويلزم هذا الأصل لأنك تسير على أصل وضوابط لو أنك انتقلت إلى غيرك فقد نفقت فقد يكون هذا الشيخ أعمل دلالة أفقدتها أنت في العبادة أو في المعاملة وحينئذ تعمل بدليل اضطراب وهذا ما يعني العلماء بالابتداء إذا أخذت كل شيء بدليل تقول والله هذا الذي تعلمته وهذا الذي أعرفه وهذا الذي تذكره قول لبعض العلماء لكن هذا الذي درسناه وهذا الذي تعلمه وانتهى الإشكال قولكم خطأ قولنا صواب كذا وإقامة الدنيا مما يصيب لطالب العلم هذا من لأن الله عز وجل عليه ترك الجدال وترك المناقشة كثير من طلاب العلم الآن إلا من رحم الله محقت منه البركة وضاع عليه وقت كثير من وقت عمره بسبب المناظرة كل شخص يريد مسألة يبغى الأخبار فيها والردود والمناقشة لأنه مولع ويبغى كل المناقشة حتى يرجع وهذه هي آية العلم اليوم عليك رحمك الله أن تقرأ والحكم بدليله وتتخيل هذا الحكم بريحة تصل إلى مرتبة أهل العلم الذين يجتهدون إذا صرت على هذا القريب جمع لك من العلم ما لا يحصى ولذلك كان الإمام أعتبر شيخ الإسلام رحمه الله الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة الواسعة معروف عنه لا يمكن أن يجادل أحدا وهو على درجة من التثبت والعلم والرسوخ في العلم على طلابه معروف عنه أنه إذا جلس في مجلس وسأله أحد سؤال ثم بدأ فتح باب المناقشات لما لو كذا ليس باب الاستفادة يعني الاستفادة والخوض رحمه الله هذا الشيء ما قاله ابن مالك رحمه الله بمجرد أن يأتي ويقول لماذا ويقول هذا يقول لا قال فلان قال إن لم يقل يقول من المجلس ولا يمكن أن يجلس مجلسا فيه لجاج هذا المناظر تفسد الطريق وتنشأ نوع من الغرور للمتكلم او للسامع او للمعترض عليه وقد تحط من قدر العالم ولذلك السلامه غنيمه انا عندي علم علم بالدليل ما علمت فقط كذلك ما جهلت فجنبوني ما دام اني اخذت هذا العلم عن الموثق بعلم ودين اقدر على العلم اعتق على هذا العلم هبط وستراه تطبق كتب العبادة وكتب المعامل بهذه الطريقة التي لا تشويش فيها ونسأل لك أخي يدخل عليك الشبه حتى تهبط زاد ما تهبط يفتح الله عز وجل عليه تتوسع في أصول الفقه ضوابط الأمة في الاستدلال ووجد دلالة ثم تتكشف لك الأدلة ثم تبحث هذا من أفضل ما يكون وهناك تنبيهات منها أننا في صح الزاد ربما أننا مثلا تركنا أبواب ما أسهبنا فيها لكن أسهبنا فيها في أماكن أخرى مثلا في العبادات في شخص طلوع المرام في المعاملات المالية في شخص طلوع المرام إذا وجدت أن تقول وردحت باختصار ونقصد في النفسة تجدها في البلوغ مسهلة تجدها في الشروط الأخرى وهذا يعرف في الأرض أنك تجمع الشروط كلها وتحاول أن تعرف تصف هذه المسائل فتجعل عندك مثل فارس تلخص به الشخص ثم تجعل إحالات التوسع تضبط هذا الشرح حتى تختم ويكون لك أصل ثم بعد ذلك تتوسع في الأخبار والردود بالنسبة للأبواب الأخيرة هل هو رسالة أردنا أن نبين أن كان بالمكان ينفي من هذا الكتاب الشهرين ثلاثة لو كان درس مميز ولكن منها أن ما يثبت إلا طالب العلم المتمكن ومنها أنه إذا طالب المدة يطرح المنهج لطالب العلم ولذلك تجد طلاب العلم الذين يقرؤون السنة والسنتين والثلاثة يصيرون على منهج واضح وطريقة واضحة ترسخ عندهم الطريقة وأما الاستعجال فلا ربما تأتي آفات في طالب العلم فإذا قرأ في سنة سنتين تبقى في كثير من الأدران والتنبيهات سيستعجل ويخرج دون النضوج ثم يوجد من يستعجل من غيرنا وله عذره وجزاء الله خير عن أمة محمد وما نقلل من شأنه لكن هذا الذي يعني اخترته لأجل مصلحة العلم وأسأل الله عز وجل أن يجعل الخير لنا فيما اخترناه هذا من ناحية إطارة المدة لما أصبحنا برضو الإصراع المهم أن تعرف الإدارة الحكم المثال الدليل هذه قراءة أخرى لا يأتي أحد يقول والله الأبواب الأخيرة شرحة لكن داء الأبواب الأخيرة ما شرحة لأنه أتابع التفصيل التفصيل هذا والمشي هوينا هذا نوع من الفضل هو واجب في الأصل من نبين من الإدارة مثالها الدليل هذا الأصل وهذه طريقة قراءة أخرى تعودنا على الأصل وتضبطه وتحرر المسائل الناقصة من غيرها الأبواب الأخيرة الأرضنا الذكاء الصيد الأيمان النظر كل هذه قد تكون فيها دورات مستقلة إن شاء الله نبين فيها ونتفصل فيها سواء في مدينة أو جدة أو مكة طلاب العلم أن يكونوا على اتصال بدروس العلمية ويحاولوا أن يستدركوا بعض التفصيلات والتفصيلات الموجودة فيها ونحتاج إلى هذا التفصيل وهذا التفصيل كذلك هناك أمور ينبغي التنبه عليها التنبيه عليها بالنسبة لطلاب العلم فيما بينهم وهي يعني أخلاق الإسلام أسماء الإسلام يحرص طالب العلم على أن يرفع أخاه ما أمكنه والتوصية والإيثار من خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أدبه بذلك صلوات الله وسلامه عليه فيحرص طالب العلم على أن يؤثر أخاه إلا إما في الخير من استثناءه العلم يحرص الطلاب مع بعض على المحبة والصفاء والنقاء والمودة وليعلم كل طالب من ينتسب إلى شيخ أن عليه حرمة أن يزين هذه النسبة ولا يشينها ويكون أعفنا ويكون عن حدود الله عز وجل ومحارمه وأعفنا ويكون عن العلماء فلا يقال أن فلان من طلاب فلان يتكلم في فلان يكون عفيفا عن أهل العلم وأوصي بتقوى الله في أهل علم من السابقين والباقين نفع الله بعلمه والمتأخرين من قضى ومضى ورحمة الله على الجميع أوصي باحترامهم وتوقيرهم وسوء حقوقهم وأن لا يشيل أحد من طلابنا إنسان لم يكون محسوب لنفسه هذا عام الفهم لك لما قال من طلاب فلان لا يؤذي شخصه فليؤذي حتى طلابه ويشيلها إلى طلابه الله الله يعني هذا أمر حب الأصل به أن الزمان كثر فيه الفتن وإن شاء الله طلاب العلم هم أرفع من هذا كله لكن كثرة الفتن المحن تجري سنده على مثل هذه الأمور كذلك أيضا مما أحب أن أوصي به الحرص على اختيار الأوقات المناسبة في تعليم الناس فطالب العلم الذي وفقه الله لضبط هذه المسائل وقراءة هذا الكتاب له أن يقرأ ويدرس حدود ما علم وهذه إجابة مني ممن اتقى الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ حق التعليم وقرأ المنهج العلم رحمه الله وجالس أهل العلم واستفاد من سلسهم ودلهم أن ينفع ابن المسلمين ما أمكن وأن يبذل من يستطيع إذا استطاع أن يفتح درسهم في مسجد حي لو بعد الصلاة يتحدث مثلا عن أحكام الطهارة يأخذ ملخص يحدث بها جاءت وأسئلة يقول أنا لست الآن فتوى إذا كما هو أهل إذا ضبط الأسئلة والإجابة عنها وعلم عن السؤال والجواب يجيب إذا سئل عن أمر واضح يجيب لأنه قرأ على أيدي العلماء فعلى كل حال الحرص على فتح درس أو على الجلوس مع الإخوة وقت ما يكون الإنسان في طلعة أو نزهة مع إخوانه يقول هل من نتذاكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل من نتذاكر أحكام الدفاع أحكام الدفاع يعمل الوقت بذكر الله وطاعة الله من الأمور التي يوصي بها كل من يريد أن يبارك الله له في علمه أن يستغرق وقته في طاعة الله لأن العالم وطالب العلم إذا حضر وقته في طاعة الله بورك له في الفتح ويفتح عليه وقال وقته ما حرص على أمرين إلا أمام الإنسان فتح في هذا الدين وسيفتح الله عليه ويبارك عليه له في الفتح الأمر الأول استنفاذ الوقت في ذكر الله وطاعة الله فأولى الناس بالفهم والوعي من الله ورسوله وحسن التعليم للناس والقبول من رزق الله نار خبز بذكر الله عز وجل وهذه وصية علمائنا ومشايخنا أن يحرص طالب العلم على عمارة وقته بذكر الله عز وجل الأمر الثاني التورع والتحفل من الدنيا ما عندنا خاصة إذا قصد بها المطامع وأراد من يقولك الدنيا أن يذلك الله الله خيم الله على عزك وأراد غيرها أن يذلك فرض بعزة الله وحرامة الله إن هذا العلم أمانة وقبضك ولذلك تصوم هذا العلم مجرد أن تحس أن الشخص يريد أن يذلك بهذه العطية وبهذا المال تبتعد قال سفيان الثوري رحمه الله أوتيت فهم القرآن ولما قبلت الصفة مجيعا مني الفهم حينما يتورع الإنسان عن أموال الناس ويتورع عن مقانع الدنيا قد تجد الإنسان من أهل الدنيا يأتي ويضعك في صدر مجلسه ويضعك في مكان أعلى مما أنت تستحقه يريد أن يستدرجك فترضع بنفسك ولا ترضى لنفسك إلا بتقديم ربك والله لا يرفع عنك الله ولا إن وضعك الناس ولا يضع الله من ولا يرفع الناس وإنك ثم منزلة وأطبق من في الدنيا على أن يقرؤوك عنها شعرة عليها شعرة وهم راضون واستطاعوا إلى ذلك عامل الله واحذر من هذه الدنيا والدنيا لا تخص بالناس الدنيا حتى ولو يأتي شرخ يريد أن يلعب في مكان مؤمن المجامل ومحارة وترى منه عالمين وأظن أنك تتأخر وتتقاعس وقل فلان أعلم لأن افتعل من هذا يرضي ربك وفلان أولى مني وإذا سئلت عن علم هناك من المعلمين فقل اذهبوا إلى فلان فلان ما أكثر ملازم الشيخين فلان كذا هكذا وإلا فلان إذا حرص على هذين الأمرين بمارة الوقت والتعفف عن الدنيا فإن الله سيفتح له في فرائح رحمته وما من عبد يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه وعليك أن تحرص في فعلهم في طلابك على غرس أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام فالأدب قبل الطلب والعمل الذي يرضي الله عز وجل يزين العلم تحرص على أن يتأدب طلابك بأداب الإسلام وهذا يحسن على طالب العلم وعلى من يريد أن يعلم الناس أن يعلمهم السكينة وأن يعلمهم الوقار وأن يعلمهم الأدب في مجلس العلم لأن هناك ملائكة تغشى حلق الذكر فتتجنن ولا تر الله من نفسك إلا كل خير من الصمت والوقار وحسن الصمت وإياك اللغط وأخلاق الجاهلية فهذا مما تشير الإنسان عليك أن ترضى بهذا العلم كذلك أيضا من عزك في العلم أن لا تبدل في المواضع التي ينتهى فيها تأتي إلى الناس وهم جالسون في الله وكذا تريد أن تفتح درس أو تتكلم في شيء يعني يكون فيه اتهام للعلم أو يأتي أحد يتهكم بك ويقول حدثنا عن كذا على سبيل التهكم ترفع هذا العلم فإن رفعته رفعت الله عز وجل ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه بأكمله إياك أن تأتي الناس في مجالسهم تحبهم يعني تكثر عليهم الحديث، لأن العلم إذا جاء بالقهر والقصد انتهي، ولذلك جاءهم حتى يسألوا. ثم قال له من وصايا أيضا رضي الله عنه وأرضاه: لا تفقد الناس إلا فيما احتاجوا إليه، فإنك إن أفقدتهم فيما احتاجوا إليه طرحت عنك فدعة العلم. يعني كثير من أسئلة الناس يقولون لا تجيب إلا في شيء تحتاجونه، الناس يأتون يتكلمون عن الفضول والواحد منهم لا يعرف كيف يتغرب، لا يعرف مدرسة إلا ساحة الصحابة. فإذا جئت من المجلس قال حدثنا، بدل أن نحدث من الإنسان في الأمور يقول والله تحدث عن دار الأمور التي مصلحتها قليلة، فقل له يا إخوان أنتم الآن مسلمون، لو أن ميتا مات وأنتم في سفر كيف تغسلون؟ تبدأ تصف لهم غسل الميت، تبدأ تصف لهم أحكام السهو في الصلاة، أمور تحتاجها الأمة تحتاجها الناس. هذا من النصيحة، تختار لهم أفضل من يختار، تختار لهم أفضل. ولذلك قالوا إن الحكيم والأبيب هو الذي يحفظ أحسن من الأرض ويبني بأحسن ما يسمع، هو الذي يكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يسمع، ثم يبني بأحسن ما يسمع، يعني يصف الشيء كل شيء آخر شيء لا يتكلم إلا بأحسن أحسن الشيء. ليس مصورة الزمان حبه في كل شيء ويتكلم بكل شيء، جميع الخير كله في تقوى الله عز وجل. وأنا ما أستطيع أن أكثر عليكم، فكل الأمر يعود إلى شيء واحد وهو المعانى مع الله. مهما تكلم الإنسان أو سكت فالقليل المبارك خير من الكثير المنزوه البركة. عامل الله وأبشر بكل خير، فوالله إلا والله ما رأينا من ربنا في هذا العلم إلا كل خير. وجدناه سبحانه متعالى حليما عظيما كريما برا رحيما، ما وجدنا اوفى من ربنا ولا اكثر من الله سبحانه وتعالى. علمنا وكنا جاهلين، وهدانا وكنا تائهين حائرين، ورفعنا وكنا وضعاء، ولم نزل وضعاء فقراء حتى اقطعنا وهو رب العالمين. به استغنينا عنه سواه، وبه استكفينا عنه عداه، وحسنا من الوكيل. عامل الله أبشر بكل خير، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى من يضيع عده ومن يخذل من وعناه، فكل الله كل الله عز وجل لك. وأعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين فكن من الصادقين، ويحب المخلصين فكن من المخلصين. وأعلم أن الله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء لعبده ويجزي المحسنين. فإذا آمنت الله فلتكن معاملتك في قولك وفعلك على أحسن وأجمل وأتم وأكمل ما تكون معاملة لله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله النفاق، ولا يقبل الله الرياء، ولا يقبل الله التسمع والتكلف، ولكن ما وقر في القلب من إرادة وجهه وصدقه الأمن المبني على شرعه، فمن كان كذلك بورك له في قوله وعمله. وبيننا وبينكم الأيمان، وبينك وبين هذا العلم الذي تتعلمه الأيمان، إن صدقت مع الله ليصدقن الله معك حيا وميتا، وليطيبنك بهذا العلم حيا وميتا، قائما وقاعدا، نائما ومستوطنا، ولتجدن ذاك وخيرا من الله عز وجل ما من يخبر لك هذا. فاستغن بالله واعلم أنه ليس هناك أسعد منك، ليس هناك أحد أسعد منك وأنت تقرأ كتاب الله، وليس هناك أحد أسعد منك وأن تفهم كلام الله وتفقه في دين الله، وليس هناك أحد أسعد منك وأن تتعلم الناس. ولذلك عاش أئمة السلف ودوام العلم مرقعة رياضهم حافية أقدامهم، ولكنهم أغنى الناس في هذا الدين لما شعروا بأن الله عز وجل كل ذرناهم به، فعرفوا قدر هذا الدين. وأسأل الله بعزته وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا الأمر الخالص من وجه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تغنينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا ما كان منا في كل ما علمناه وتعلمناه. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا في ذلك كله مما علمناه وما لم نعلمه مما تعلمناه وما أخطأنا فيه. اللهم اغفر لنا جميع ذلك يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا بمغفرة ذلك كله يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم اعذنا ما فيه الجزاء، اللهم اعذنا ما فيه الجزاء، اللهم اعذنا ما فيه الجزاء الدنيا والاخره، بارك لنا فيما جزيتنا فيه، اللهم اعطنا فيه خيرا ما اعطيت منك علما وعلم هذا العلم، اللهم اعطنا في هذا العلم خير ما اعطيت منك علمه وعلم خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، نسالك في هذه الساعه المباركه ان تستغشى عبيد رحمتك ومغفراتك على قبور علماء المسلمين، اللهم ارحمهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارفع درجاتهم بوجهك العظيم الى الفردوس الاعلى في الجنه، اللهم اجزهم عنا خير ما تزكت عنا من الجنه، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واعظمه واوفاه، اللهم قدس ارواحهم في جنات النعيم وتفضل عليهم باعظم الفضل والتكريم يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم مشايخنا خاصه، اللهم نور على الامه منهم قبورهم، اللهم ادخلهم قبورهم واستحلهم فيها وارفع درجاتهم الى اعلى عليين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وادنا منا خير من بديت شيخا من طالبه ومعلما من تعليمه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجزه فيما اجتهد به لنا في تعليمنا ودلالتنا على الخير باحسن الجزاء يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اعذنا من مكافأة أحلناهم عليك يا كريم يا رحيم، أعظم جزاءهم وترقب جوازهم حقنا في ثوابهم، اللهم اشغلنا وقتهم بعظيم الحج اجل فيما علمونا، اللهم لا تخيب ظنهم فينا، اللهم لا تخيب ظنهم فينا، اللهم لا تخيب ظنهم فينا، اللهم بارك لأحيائهم، اللهم بارك لأحيائهم في أعمالهم وأحسن خاتمتهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم وأحسن خاتمتهم وفرج كروبهم واحي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم والأمل، اللهم إنا نسألك العلم والأمل والإخلاص والقبول، اللهم إنا نسألك علما يرضيك عنا، اللهم إنا نسألك علما يرضيك عنا، اللهم اجبر خسرنا وارحم بعثنا واستر عيبنا وأنت ربنا لا إله إلا أنت، اللهم ارحم بعثنا، اللهم ارحم بعثنا، اللهم ارحم بعثنا في هذا العلم، وارحم تقصيرنا واغفر تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه، وأن تعيننا على الأمل والبلاغ يا أرحم الراحمين. اللهم إنا بالإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك، اللهم إنا بالإخلاص في ذلك دينك وابتغاء ما عندك، وبارك لنا في هذه الظنون واجعلها شافعة نافعة لنا، وما لا يفهم ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا فيك ومن حضر مجالسنا، اللهم اغفر لنا ولمن أحبنا فيك ومن حضر مجالسنا وأعاننا على تبليغ رسالتنا، اللهم اغفر لنا أجمعين وحب المسيئين من المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمالنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمالنا، اللهم بارك في أعمالنا، اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمالنا، واجعلها في غير بك إما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم منظر على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم وجههم واستر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأول من الدنس، اللهم جزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا ومغفرة ورضوانا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الاعداء وعضاء الداء وخيبة الرجاء يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك النصر على الاعداء، اللهم انا نسألك النصر على الاعداء، اللهم انا نسألك النصر على الاعداء لا اله الا انت،